السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. في باب الميم قال: وصلنا إلى الاسم المؤمل، والمؤمل من الأمل وهو الرجاء. والإنسان لا بد له في حياته من الخوف والرجاء، ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يرجوه، وأن يكون كل الذين نسبوا إلى الله مما قيل لهم في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله، ينبغي أن يكون له جانبان فيهما. طبعا هذان الجانبان يتفاوتان في شعائر الله سبحانه وتعالى، فمنها ما يكون الرجاء غالبا فيه، ومنها ما يكون الخوف غالبا فيه. فنحن نأمل من الله سبحانه وتعالى الجنة، وهذا أمل عظيم ورجاء كبير، ونخاف ألا ندخلها. ونحن نخاف من الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا دار العذاب وهي جهنم، ونأمل أن ينجينا منها. هذا مثال عليه، لكن في حقه سبحانه وتعالى لا يستوي الطرفان، لقوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ورد في الحديث القدسي: إن رحمتي تسبق غضبي أو تغلب غضبي، رويت بالروايتين. ولذلك ينبغي أن يكون الجانب المرجح عند العبد هو جانب الأمل والرجاء على جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من وجود الأمرين في حقه. يعني هذا أنظر إليه على سبيل التوازن بين الأمرين، وإن كان الغالب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. واضح كيف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك عند قبض هذه الروح، أن يكون الرجاء غالبا على الخوف. وفي من هذا الباب تعلق به سيدنا معاذ بن جبل، فقال وهو يحتضر: اخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك. يعني هون هو رضي الله تعالى عنه وبين الجانبين، بين جانب الخوف وجانب الرجاء. هذه الشدة التي تعتري كثيرا من خلص المؤمن وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سيدة عائشة: فلا أكره شدة الموت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هذه الشدة بقوله أخنق خنقك، وبين الرجاء بقوله فإنك تعلم أني أحبك. والإمام مالك لما أغمي عليه قبل وفاته قال: إنكم ستعاينون من فضل الله ما لا يخطر لكم على بال. سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أبدا، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. لو كان من أهل الجنة لكن سيخاف يوم القيامة. وهذا يدل على شيء، يدل على لزوم الأمرين للمؤمن. يعني الله سبحانه وتعالى من إكرامه لعبده المؤمن يعطيه الخوف عندما يشاء كما يشاء للفترة التي يشاء. واضح كيف؟ لذلك لا ينبغي للعبد في تقلباته أن يكون دائم التشكي ودائم التأفف من هذه الأمور. بجوز في غيره من الناس أعطي خيرا مما أعطيه في الحياة الدنيا من ناحية المال أو من ناحية تيسير الأمور أو ما إلى ذلك، لكن هو أعطي الإيمان، هذا الإيمان الواقع لو لما تنظر إليه لا يقدر بقدر. طبعا هذه كلها بسلسلة طويلة مبتدأة من الله سبحانه وتعالى أعظم به وبشأنه سبحانه وتعالى، ومتوسطة بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصل إلينا هذه المعاني بخالص الأمل وخالص الخوف من الله سبحانه وتعالى ووصلت إلينا. طبعا ما أنكر أنا في طبائع تميل إلى الرجاء، في طبائع تميل إلى الخوف، لكن لا ينبغي أن نتطرف في ذلك. التطرف هو المذموم، وهو الذي قيل عنه كبيرة، روي عن سيدنا ابن عباس أنه قال الكبائر أربع: الشرك بالله، والأمن من خوف من عذاب الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. واضح كيف؟ يعني هذه الأمور، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فيها تطرف في الخوف كثيرا من الله سبحانه وتعالى، والأمن من مكر الله في تطرف كثير في الرجاء بالله سبحانه وتعالى. والآن توجد دعاوى فارغة ليست إلى شيء، وهي الواقع كما رأيت أنا معظمها تدخل تحت المسمى فبي يغترون أم علي يجترئون، فلأتيحن فتنة لهم تدع الحليم حيرا. أول الحديث أنا ما قلت أوله أنه بيكون عنده قلوب الغنم على قلوب الذئاب على جلود الغنم. واضح كيف؟ يعني من الباطن بيكون هناك ما يسمى جلال. طبعا هذا جلال غير مشروع، لأن قلوب الذئاب تكون على عدم مشروعية التجاوز في حق الآخرين. على إيش؟ على لسان عذب وطريقة عذبة. واضح كيف؟ في جميع الشؤون بيكون هو عذب وهين وطري. والله أنا الآن خطرت ببالي هذه الفكرة، لأن يليني سيدنا عمر بن الخطاب على ما يروى من هيبته وشدته وجلاله أهون علي من أن يليني واحد من هؤلاء. ليش؟ لأن هذا عنده مكر وعنده خبث وعنده دهاء وعنده خطة لاستلاب ما عندي. واضح كيف؟ بهذا الكلام المعسول الطيب. ولذلك الواقع أنا ما أقول أنه كل الحالات، لكن في كثير من الحالات التي تجد اليوم من خطبة نكاح أو من عقد شراء أو من شركة أو كذا أو كذا، شو بيكون سببها؟ بيكون سببها لين وطيب الكلام من جانب، ويكون سببها اغترار الجانب الآخر. واضح كيف؟ يعني ما أريد أن أصل إليه، أريد أن أصل إلى أنه الأمل والخوف أو الرجاء والخوف، واضح كيف؟ في منه تحقق، وهذا أعظم ما يكون في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. واضح كيف؟ تجد في أسمائه سبحانه وتعالى الجانب الرجائي والجانب الخوفي، وتكون في صفاته، تكون في أفعاله. كل واحد منا بده يكون ذهنه مفتوح، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. شوف النقطة العملية التي نصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو. هذا شيء بيخوف كثير وشيء مرعب كثيرا. واسألوا الله العافية. أنت مو مطلوب منك أنه تسأل الشدة وما إلى، فإذا لقيتموهم فاصبروا. واضح كيف؟ يعني إذا لقيتم العدو ينبغي لكم أن تصبروا. هيك شأن المؤمن. نحن وين كان؟ الآن نحن في هذه الحياة الدنيا، لسنا في الجنة، نحن لسنا في الجنة. الحياة الدنيا إذا سألت أسعد واحد فيها مما قد يكون مرضيا عند الله أو غير مرضي، تجد أنه مرت عليه أيام سعيدة وأيام خلاف ذلك، واضح كيف؟ لكن غير الموقن بالله سبحانه وتعالى الأيام التي خلاف ذلك شو فيها؟ بيصير فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى. إذا ما كان فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى بيكون في تقصير بحق الله. شو يعني بقصد بالتقصير في حق الله؟ بيكون إنسان غارق في النعم وهو يتشكى. من إيش عم تتشكى؟ أنت غارق في النعم، واضح كي الآن إذا أردت أن تسافر مثلا إلى بلدة، إلى حلب، إلى حمص، إلى أديش بيأخذ معك الطريق؟ واضح كي أنا ما عم أتكلم عما مضى، والله أنا اجتمعت برجل الآن أرادوا أنه يعملوا مثل ما عمل سيدنا النبي، مشيوا من مدينة إلى مكة، أديش أخذ معه الطريق؟ جمعة أسبوع كامل أو ستة أيام وسبع يوم لوصلوا إلى، لاحظت كيف؟ يعني هذا نحن أنا ما بتصوره ولا أقدر قدره، شايف كيف؟ والواقع أنا أقولها عن نفسي ما أقولها عن غيري. النعم التي أعطانيها الله سبحانه وتعالى ما لا أعرفه أكثر بكثير مما أعرف. عيب عيب على رجل مثلي انه يكون كلامه فقط في الاعتراض على الله، في الانتقاد على الله. وفي لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه في واحد اخذ مصاص وانا ما اخذت، يعني صرنا اولاد، صرنا صبيان، عرفت كيف؟ يعني تضحك انت بالمصاصه. ليش المال اللي بده يعطي؟ لو اعطوك مليون ليره قديش من يبقوا معك؟ يبقوا معك فتره من الزمن بعدين بيروحوا. هي اذا ما صار في مرض عضال أو كذا ورحت دفعتهم مثل الصمتة، دفعت فوق حطيت من جيبتك أكثر، واضح كي هذا؟ إذا كان يعني أنت أريد لك أن تستمتع بهذا المال، شو يعني شو بيروح؟ ألا أماوي إن المال ظل زائل ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هكذا يقول مين الشاعر الجاهل حاتم الطائي يقول لزوجته، واضح كي؟ يعني ما أريد أن أبينه هنا إنه علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بدها تكون مبنية على أمرين، مبنية على الخوف والرجاء، واضح كيف؟ ما عم أقول لك إنه أنا لا أقول لك إنه هذه الدنيا هي مثل الجنة، شايف ما حتشوف فيها مكاره أبدا، لا بدك تشوف مكاره. طبعاً مثل ما أمرنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن بدنا نطلب من الله سبحانه وتعالى العافية. رفتكي. لكن هذه الحياة إنه أنت بالواقع لما تكون في شيء متوقع من هذه الأمور سيهون كثيرا، لكن إذا شيء غير متوقع ووقع وقتها يكون المصاب عظيم. يعني نحن من المصاب اليوم طبعا من أعظم المصائب في حياتنا هو الموت، لاحظتكي؟ لما يموت واحد غير متوقع موته، يكون شاب مثلا أو يكون كذا، بتلاقي يا لطيف شو بتكون مصيبة. لما يكون كبير شو بيقولوا؟ ارتاح وريح. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هو نفس الرجل ما تبدل شيء أخلاقه. بجوز هذا الكبير يكون في بركة وفي خير أكثر من الصغير، لاحظت كيف؟ لكن لأنه موته متوقع ما حدا بيزعل كثير أو بيزعل شوي، يعني شيء بسيط، لاحظت كيف؟ فلذلك أنت لما تفهم هذا الأمر يهون عليك جدا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ تبوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إجت بسبيل النكرة، سبيل النكرة في الإثبات عند أهل الأصول لا تعن. شو يعني لا تعن؟ يعني بالدنيا والله يعني أنا لساني يكل عن التعبير، لما تكون حسن منين من الله سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله الله ما بيجعل حياتنا ولا حياتكم كذلك، لكن لو كانت كل الحياة سيئات وهي حسنة أتت من الله ينبغي أن يسعد بها الإنسان ويفرح بها فرحا لا مثيل له ولا نظير له. ليش؟ لأن هذه أتته من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن نحن سبحان الله تجد نحن غرقة بالنعم. يعني شو معنى غرقة بالنعم؟ نحن إذا قارنا أنفسنا بآبائنا أو أجدادنا يكون هنا منعمين أكثر مما نحن. أنا ضربت مثال على وسائل النقل، هل هذا المثال ينطبق على الطعام؟ إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكفي أولئك أصحاب الحاجة، واضح كيف؟ في هذا البلد يوجد أناس أصحاب حاجة لا ننساهم، لاحظت كيف؟ لكن الواقع حتى أصحاب الحاجة منا مو مثل أصحاب الصفين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم مأوى وما كان لهم ملبس وما كان لهم مطعم، وما كان أحدهم يخر من شدة الجوع. شفت حدا بيخر من شدة الجوع بقى على طوله؟ أنا ما شفت، لاحظت كيف؟ فأنا ما بدعي عدم وجود ذلك، يوجد، ذلك، وينبغي أن نتنبه لمن حولنا، لكن ينبغي في نفس الوقت أو في أكثر من هذا الوقت أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى إنعام وعلى إفضاله وعلى إنعامه وعلى عطائه لنا، عرفت كيف؟ وأن نرجو منه المزيد، وأن يكون هذا مرتبطا بعالم الآخرة. واضح كيف؟ يعني هذه الدنيا كما ترى بعض الناس يراها، خاصة الشباب يرون أنه هو بده ينجز إنجاز في هذه الدنيا، سيعمل عمل، سيكتب اسمه في كتب التاريخ وما إلى ذلك. بينما إذا كبر بالسن، شو هي هذه الدنيا؟ الدنيا هي مجموعة أعمال نرجو من الله أن تكون منجية لنا يوم القيامة. وهذه هي الدنيا، هذه هي حقيقة الدنيا، مجموعة أعمال نرجو أن يكون عملنا الصالح مما يرزقنا الفوز والنجاة عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فهذا هو ما يتعلق بالأمل بالله سبحانه. نجي لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا سادتي، رؤية وجهه تكفي لبعث الأمل في القلوب. واضح كيف؟ فلذلك في عصره صلى الله عليه وسلم، في غير عصره طبعا، في عصره أنا أضرب المثال، كان محبوبا من قبل أناس لا يؤمنون به، إن شاء الله ما حدا بيكون السامعين كذلك، لكن كان محبوبا من قبل أناس لا يؤمنون به. بالذات أنا بجيب لك هذه القصة معلش لإثبات ذلك. حكيم ابن حزام طبعا هذا صار صحابي وأسلم يوم فتح مكة، الكلام قبل فتح مكة كان غير مسلم، واضح كيف؟ وكان تاجر ثري، وفي سوق عقاظ رأى حلة. شو هي الحلة؟ حلة لما يكون عندها قطعتين من الملابس، نحن نسميها بدلة، يعني مثل بعض، واضح كيف؟ سواء كان إزار ورداء، سواء كان قميص وسراويل، هذا اسمه حلة، يعني لما يكون نوعين من الثياب في نفس النمط. رأى حلة زيزا تباع في سوق عكاظ. شو أول شيء خطر بباله؟ لا خطر بباله نفسه، مع أنه هو كافر، لا خطر بباله، هذه لا تصلح إلا لمحمد على كفره. اشتراها وسافر للمدينة، يعني قديش؟ يعني في تقريبا 500 كيلومتر سافر على هالوسائط البسيطة المتعبة. مشان شو؟ ليش سافر؟ سافر فقط لكي يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قمة في الحكمة وقمة في الفهم أكثر مما أنا أقول بكثير، شايف كيف؟ أراد أن يسعد هذا الرجل، هي أي طريقة صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسعد هذا الرجل، فضرب له على الوتر الحساس. كل واحد منا في له وتر حساس، عرفت كيف؟ إذا استطعت أن تضرب على هذا الوتر الحساس، أنت تستطيع أن تتمنى. قد ما شفته قوي، وقد ما شفته متين، وقد ما شفته هذا جلد، وهذا لا قاسي القلب كذا، له نقطة ضعف. شايف كيف؟ كل واحد منا في نقطة ضعف، كل يوم بتذكره إنه أنت عبد مالك رب. لاحظت كيف؟ بتذكره دائما بهذا الأمر، شايف كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ضرب على هذا الوتر الحساس، قال له أنا ما بقبل هدية من كافر، لكن إذا أردت أن أعطيك السماء بعطيك السماء. لم يبدأ يعطي السماء إلا حكيم بن حزام اللي هو كريم ويده في النفقة، قال له يعطي السماء. عرفت طبعا من سيدنا النبي، والله درهم بركة بيكون. واضح كيف؟ فكر حكيم حزام، شو أنا بدي ضيع السفرة كذا؟ طيب ناخذ الثمن. اخذ الثمن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع له الثمن واخذ الحله، ما لبس ولا لحظه بأبيه. ليش؟ لانه هو اولا هو شريف في ذاته، نبيل في ذاته، تشرف به هذه الاشياء وهو لا يشرف بها. يعني هو بده يشتري بس حله زياده مشان يطلع احسن؟ لا والله، حله زياده ما حطلعوا احسن، يجوز طلعوا اقبح، بجوز. ليش بتطلعوا اقبح؟ معلش خلينا نحكي، لان احنا مصابين بهالمصيبه. ليش بتطلعوا اقبح؟ لان انت اللي حتطلع على الحله وتنسى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بتكون اقبح يعني فيها. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لان بدها تكون صارفه لك عن عن عن رؤيه هذا الجمال وهذا الكمال. بيقول ابن عطاء الله: كل ما حجبك عن الله، او كلمه اخرى، من مال وولد فهو عليك مشؤوم. شايفين؟ بجوز نحن ننظر غير النظرة، ننظر أنه لازمنا مال ولازمنا أولاد ولازمنا فلان ولازمنا كذا. لاحظت كيف؟ هذا إذا كان حجابا حجاب لك عن الله بيكون شؤمه أكثر من سعده، بيكون ضرره عليك أكثر من نفعه. واضح كيف؟ ليش؟ من أين أتى هذا المفهوم؟ أول شيء وينك نحن بنشوفها بالدنيا. لاحظت كيف؟ كل إنسان متأمل بمال معين أو بولد معين أو كذا، سبحان الله كل المشاكل تظهر من وين؟ من جهة أمله. ولذلك قالوا في المثل العربي، ماذا قالوا في المثل العربي؟ من مأمنه يؤتى الحذر. هو مطمئن أنه كل الأمور تمام، أنا ضابطة 100%، شايف كيف؟ وهذا مطمئن عليه، هذا الله يرضى عليه ابني، شايف كيف؟ الله يرضى على أولادكم كلهم، عرفت كيف؟ لكن واحد إذا كان واثق فيه تجي المشاكل منه، بإذن هذا أعطينا أجر، أنت ساكن عندنا بالبيت، هذا أجر يشوف. لاحظت كيف؟ كذا عم نسمع سمعات كثيرة. لاحظت كيف؟ فلذلك الإنسان لا يطمئن ولا يركن إلا إلى الله. شايف كيف؟ ما في حدا إلا بيكون في إله مصلحة معه، شايف كيف؟ حتى أنت إلك مصلحة مع نفسك، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيعطيك بدون مصلحة. لاحظت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى، انظروا لهذا المعنى، أرجو أن تنظروا إلى هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أعطاك بالدنيا ما أعطاك، وكره سبحانه وتعالى أن يعتبر شيء من ذلك ثواب أو جزاء على عملك الصالح. إن شاء الله يكون عمل صالح ويقبلنا الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ كره أن يكون عملك الصالح وجزاؤه إذا كنت إن شاء الله أنت من أهل السعادة وإن شاء الله هكذا تكونوا جميعا، هو في الآخرة مو بالدنيا. لاحظت كيف؟ هذا كل شيء في الدنيا عم تعطاه هو أمر إضافي. لاحظت كيف؟ فإذا شو بستنبط أنا منه؟ بستنبط منه أنه ما في واحد بالدنيا يعطيك لك ولمصلحتك ولا يقاضيك ولا يطالبك بها إلا الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ نحن شو مطلوب منا؟ بتعرف شو مطلوب منا؟ نحن مطلوب منا نحمد الله ونشكره. بيقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل العبد الأكل، وأنا نسيت ما هو لفظ الحديث يعني بما معناه، فقال الحمد لله، أو إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا فقال الحمد لله، كانت الحمد لله أفضل مما أعطاه. هي من نعم الله سبحانه وتعالى. منين انا بدي اعرف احمد الله؟ قلت هلا وقفت بالصلاه قلت الحمد لله رب العالمين بما قاله الله سبحانه وتعالى. منين انت عندك اهليه انت تحمد الله؟ انت بتعرف تحمد الله؟ بتعرف تتكلم؟ لاحظت كيف؟ هذا القضيه الحمد الله سبحانه وتعالى ما وكل الينا، لان نحن لا نحسنها، نحن لا نعرفها. لاحظت كيف؟ فجعلنا منين هي اجت؟ انا والله ما اجد لها سببا الا محض الفضل الالهي. لاحظت كيف؟ منين انا يعني انا منين اعرف انه اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم؟ من اين؟ انا والله لو مكثت ملايين السنين لا يمكنني ان اتي بكلمه من هذه الكلمات. لاحظت كيف الفكره؟ بعدين بيجي بيقول شو قال؟ قال هي لفظه الحمد، لما انت تحمد الله افضل من النعمه التي يعطيك. هي ليش الحمد منين؟ هو من الله سبحانه وتعالى. وانت شو كلفك يا اخونا بالله؟ شو كلفك الحمد؟ حركت لسانك هذا اللي كله مليء بالخطايا وبالاوزار وبالغيبه وما الى، كلفت خاطرك وقلت الحمد لله. لاحظت كيف عم يقول الله سبحانه وتعالى؟ لاحظت كيف الذي الله شو من اسماء؟ الشكور. شو يعني شكور؟ بيشكر لك هذا الامر. انت بجوز ما تلاقي له وزن وتلاقي له قيمه، لكن الله سبحانه وتعالى يشكر لك هذا الأمر، يشكرك عليه. شلون يعني بيشكرني عليه؟ هذه في حديثين وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واحد كان في مومسة، امرأة مومسة، واضح كيف؟ رأت كلبا لسانه يأكل السرى من العطش، فنزلت فملأت له بخفها شيء من الماء وأخرجته، فشكر الله لها ذلك فغفر لها. وفي واحد تاني الله يرحمه، أنا كنت والله أشوف واحد هيك يعمل. لاحظت كيف؟ يعني بيجي الربيع هون بيكون، انتبهوا على هالشغلة، بيكون في أغصان طالعة أحيانا فيها شوك. والله أنا شفته بإيده هيك حامل الكيس مقص شايف وين ما بيمرق بده يأذي الناس بيقصه. لاحظوا كيف هذا؟ ان شاء الله يكون الله يرحمه توفي، ان شاء الله يكون الله غفر له. عرفت كيف؟ انه هون في رجل كان هناك غصب يؤذي الناس في الطريق فازاحه هذا الرجل، فشكر الله له ذلك فغفر له. شايف كيف؟ يعني على شغله بسيطه او ابسط بسيطه نحن بنعملها، وفي كثير منا ما بيعرفوا يعملوها، قليلين خير، قليلين خير على انفسهم ما بيعرفوا يعملوها. عرفت كيف؟ على شغله بسيطه بلاقي الله سبحانه وتعالى شكره. لاحظت كيف؟ تجي لحبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف بتلاقي الامل فيه، الامل في وجهه الشريف، الامل في خلقه الشريف، الامل في معدنه. لاحظت كيف؟ بيقول سيدنا علي بن ابي طالب الذي خالط النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ ومن خالطه معرفه احبه. شو يعني من خالطه معرفه احبه؟ طبعا بيقول سيدنا عبد الله بن رواحة، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يمليك بالخبر. يعني أنت بيشتغل الطمع من مجرد ما تراه صلى الله عليه وسلم، بيشتغل الطمع. لاحظت كيف؟ لكن بالمعاشرة تجد أمر فوق ما تتوقع. لاحظت كيف؟ مما يزيد أملك، يزيد رجاءك فيه. أسوق لكم هذه القصة كمثال على ذلك. في وفد محارب أتوا إلى النبي. محارب هي اسم قبيلة عربية اسمه محارب. طبعا كانوا أساءوا له صلى الله عليه وسلم بالجاهلية لما أو بالإسلام لما عرض ذات الشريف على القبائل، بيقولوا من أسوأ الناس ردا كانت قبيلة محارب، أي بالجاهلية أو بجاهليتهم. أتوا لكي يسلموا، كان نظام القبل النظام القوافل في عصرهم انه بيرتاحوا قبل دخول البلدة التي يقصدونها، مشان اللي بده يتغسل يتغسل، اللي بده يغير اوعي يغير اوعي. وسبحان الله تجد المدينة المنورة، في انا رأيت مكان بتلاقي مكان واسع رحب، هذا خرج نزول القبائل فيه. واضح كيف هنيك في معلش من عالم، هي معالم نحن بنحبها، هنيك اخذوني اليه لانه في كان بئر اسمه مبرك الناقه. انا والله ما شفت بئر طول عمري مثل ذاك البئر. البئر يعني بيكون شويه مي من هون شويه من هون، هون مبرك ناقه النبي صلى الله عليه وسلم صايره بحيره. لاحظت كيف؟ وبعدين كل المي عم تخدق من جانب مبرك الناقة لهالبئر اللي هو على جانبها. لاحظت كيف؟ انا والله ما رأيتها كده. بتنظر الى الافق بتلاقي محل فسيح خرج انه تنزل فيه قافلة. لاحظت كيف؟ لعل القافلة تكون تنزل في هذا المحل او في امثاله. فهنا نزلت قبيلة محارب او الوفد الذين اتوا من محارب، نزلوا في هذا المنزل قبل ان ياتوا المدينة المنورة. فاتاهم رجل قال لهم تبيعونني جمالكم هذا بكذا؟ لا، صار مفاوضة هيك حتى وصلوا الى سعر معين. قالوا خلاص اشتريت، مسك الجمل ومشي. بعد ما مشى الرجل طلعوا في بعض، نظروا في بعضهم بعضا، كيف نحن يعني لا كان في هويات لا في شرطة ولا في شيء، كيف نحن أعطينا الجمل وهذا راح فيه؟ أنا ليش سقط هذه القصة؟ في امرأة من الحي ممن معه قالت الجمل عندي، أنا كفيلة هذا الجمل، والله لقد رأيت وجه رجل لا يكذب. يعني فقط على رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت انه هذا ما بيكذب ولا بيحتال ولا بيفوت بيطلع. عرفت كيف؟ هن كلهم هلا حستعمل كلمة عامية، شايف كيف؟ سطلوا لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ لكن هذه المرأة ضمنت وكفلت لهم ذلك. لسه ما استتمت حديثها وإذا برجل يأتي من المدينة معه تمر كثير، بيقول لهم خذوا هذا، أنا رسول ورسول الله إليكم، هذا جزء من السماء وبقية السماء بالمدينة. واضح كيف فكرة؟ يعني ما أردت أن أقوله أنه هذه المرأة وثقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط لرؤية وجهه. ثمن الجمل ما ظنه قليل، يعني مو مثل 100 ليرة أنت تدفعها أو 1000 ليرة، لا، ثمن الجمل يعني يعدل في عصرنا ثمن سيارة أو ثمن بيت، عرفت كيف؟ فلذلك ضمنت، كفلت تلك المرأة مبلغا عظيما هائلا في ذاك الزمان. ليش؟ لأنها وثقت بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من معاني كونه مؤملا، واضح كيف؟ الله يزيل خير خطيب الجمعة أعطانا حديث ما بعرف مدى ثبوته، لكن الواقع فيه نفس المعنى، بأنه سيدنا آدم بيكون واقف يوم القيامة وعم ينظر إذا كان حدا من أمة النبي بده يأخذه عن النار، بغري بيصرخ سيدنا آدم بده يا أحمد فلان من أمتك يراد أن يذهب به إلى النار، بيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخلصه. فواحد من اللي خلصه بيقول له يا حسن الوجه أنا ما رأيت مثل وجهك، من أنت؟ يعني شايفين التفاوت كيف؟ واضح التفاوت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلصه من النار وأسعد سعادة أبدية، طبعا هو الواسطة في ذلك، الواسطة لا تنكر، واضح كيف؟ وذاك الرجل عم يقول له أنا ما عرفتك، لاحظتوا كيف؟ يعني هو ما عرف حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسدى إليه معروفا. هذا المعروف لو بدك تقارنه بالدنيا كلها ما تعدل ذلك. يعني أنا ما عندي مثال أضربه على هذا المعروف الذي أزداه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط لإيش؟ لكونه من أمته. فلذلك يا سادتي انتبهوا لهذا الأمر، ينبغي أن تفخر بأنك من أمته صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ترفع رأسك عاليا لأنك من أمته صلى الله عليه وسلم. للأسف معلش أنا بقولها بصراحة وأنا أكره هذا الكلام، في كثير من المسلمين لا يعرفون قيمة كونهم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يقول لك والله فلان أحسن منا وفلان أحسن منا، لاحظت كيف؟ يعني هم نسوا مقدار هذا الأمر وعظمته، في حين سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى ما نسي، وسيدنا موسى ما نسوا أو ما نسوا قدر هذا الأمر، واضح كيف؟ سيدنا إبراهيم مثل ما روى القاضي عياض ماذا يقول يوم القيامة؟ بيقول لحفظ سيدنا النبي أنا سميتكم المسلمين، تقرأها بالقرآن؟ نعم بقرأها بآخر آية سورة الحج، هو سماكم المسلمين سيدنا إبراهيم، ويقول له أنا سميتكم مسلمين فاجعلني في أمتك. إبراهيم من أولي العزم، خليل الله، رسول الله، نبي الله، ما له أخيد مناقب، هو يقول شو بيقول؟ انتبهوا، يعني ابني علاقتك مع الله، شو بيقول سيدنا إبراهيم كمان؟ إنه كان بي حفيا، يعني يقول عن الله إنه كان بي حفيا. شو يعني حفيا؟ أنا إذا طار عقلي إذ ما طار ما يمكن أن أدرك من هذه الحفاوة عشرة بعشارها، واضح كيف؟ يقول إنه كان بي حفيا. رغم ذلك بيقول لحفظ سيدنا النبي أو القيامة اجعلني في أمتك فأنا الذي سميتكم المسلمين. سيدنا عيسى ابن مريم ماذا يقول؟ هدول كلهم ساداتنا وموالينا، مو تفكروا أصحابنا يعني مثل منا خوش بوش، لا، هدول ساداتنا وموالينا. سيدنا عيسى ماذا يقول؟ يقول ليس بيني وبينك نبي فاجعلني في أمتك. في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أنه سيدنا موسى بيكون في محاورة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأشار إليه القرطبي في تفسيره، واضح كيف؟ ونحن حتى في إشارة قرآنية إلى هذه المحاورة سآتي إليها. يقول يا رب، انتبهوا، هي كلها خصال مناقب جعلها الله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا لازم تكونوا طماعين مثل ما الواحد منكم بيطمع أن يكون، لاحظوا هذا سهل متيسر عليكم أن تطمعوا بذلك. يقول يا رب إني أجد في أمتي أناس يغسلون أطرافهم لصلاة اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. شايف كيف؟ يعني هلا عم نتوضا ان شاء الله يكون كلكم بوضوء بلا وضوء عم تصلوا، واضح كيف؟ اذا عم تتوضا لاحظت كيف؟ والله انا عم اقول لك، مو انا قاعد هون وعامل حالي شيخ الله يتوب عليه، ما بعرف قيمه هذا الوضوء، ما بعرفه انا. أنا بجوز أتكلم لك على أطراف أو حواشي، لكن حقيقة قيمتهما فلذلك سيدنا يعني ما على شيء. خليني فقط أنبه على هذه النقطة، أنه سيدنا موسى في حال كلامه مع الله عم يطلب، لاحظت كيف؟ هذا بيدلك على قيمة هذا الأمر. يا رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال له يا رب إني أقرأ في التوراة عن أناس أناجيلهم في صدورهم، يا رب اجعلهم أمتي، يعني بيحفظوا القرآن. قال تلك أمة أحمد، وذكر أشياء أخرى أنا نسيتها. واضح كيف؟ الأخير شو بيقول له؟ يقول اجعلني من أمة أحمد. أذا هيك الاختيارات، اجعلني من أمة أحمد. فقال، هي آية قرآنية واردة بالقرآن، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. واضحة كيف الفكرة؟ يعني هون ما أريد أن أصل إليه، إنه نحن فقط بمنظره كما قال سيدنا عبد الله بن رواحة، لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان منظره يلبيك بالخبر. لاحظت كيف في المنظر فقط نحن ما بنحسن ندرك المخاوف. شلون يعني بدنا ندركه في الحياة الدنيا؟ واضح كيف؟ وكيف بدنا والحياة الدنيا؟ والله كل شيء تدركه فيه بل لن يكون كما يكون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى بيقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني كل شيء أنت تراه في الحياة الدنيا سيكون مضاعفا يوم القيامة. فلذلك يا سادتي، إذا بتكون نصيحة لوجه الله، خلوا ممارستكم بهالدنيا أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثانيا مع نبيه. رفت حاجة أخذ عطا، وحاجة قيل وقال، وحاجة إنه فلان هيك عمل معي وفلان، وهذا فلان أنا ما لي مسامحه أبدا. شايف هي على إيش بدل إنه ما لي مسامحه أبدا؟ إنه هذا الرجل ما في سخاوة بقلبه، ما عنده سخاوة. الله بيحب السخي، والسخي لو كان له أخلاق سيئة كثيرة ما عم نحكي عن ممارسته مع الله، إذا كان الله يحبه لأنه سخي. لاحظت كيف؟ والبخيل أو الشحيح لو كان له أخلاق حسنة كثيرة الله يبغضه لأنه بخيل. عرفت كيف؟ لذلك نحن بدنا نحاسب أنفسنا. واضح كيف؟ أنا عم أحكي عن نفسي، أنا والله مفتقر إلى عفو الله سبحانه وتعالى، أنا مفتقر إلى جود الله سبحانه وتعالى. ما بنحسب إطلاق السخاوة لأنه ما ورد فيها حديث بإثبات السخاوة لله سبحانه وتعالى، ما بنحسب إطلاق اسم السخاوة، لكن هذه الأمور أنا طامع فيها، طامع في فضل الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك ينبغي يلي طامع بهذه الأمور ينبغي أن يظهر، أظهر يا أخي، أظهر السخاوة من نفسك. يعني شو بدأ يضيع؟ ما عاد شيء، خلينا نحكي من ناحية المادية، في ناس ما بيفهموا إلا من ناحية المادية. أنا يضيع مني لكان 10,000 أو 50,000 ليرة أو 100,000 ليرة، والله يا سيدي إذا بيضيع منك هذا المبلغ، شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى تظهر له بذلك أنك عندك سخاوة نفس. لاحظت كيف؟ ما قصرت شيء أنت، شايف كيف هالمبلغ هذا أجب محله. يا ما أنا وياك دافعين مبالغ كثيرة لا طائلة تحتها ولا فائدة لنا منها، عرفت كيف؟ لكن هون لما أنت تعفو عن فلان من الناس، واضح كيف؟ هذا ما ضاع عليك. واضح كيف؟ في حديث أظن أنه متواتر لكن الآن لست متأكدا، وله طرق كثيرة أكثر من 10 طرق، وأصل في البخاري أنه كان في رجل مسرف على نفسه. واضح كيف؟ كان يشتغل بالتجارة وكان يقول لفتاه المعسر تجاوز عنه، يعني سامحه بالدين، والموسر خفف عنه. فبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يا عبدي لما دفعت هذا؟ قال طمعا في مغفرة فغفر الله له. يعني نحن نفكر حالنا شو بالعام، شو بيقول استوطى حيطي؟ شو يعني استوطى حيطي؟ يعني أنا فهيم وأنا ما حدا بيجي يضحك علي، إجا هذا ضحك علي وأخذهم. شايف كيف؟ والله يا سيدي خلي الواحد يضحك علي 100 مرة بالدنيا أحسن ما أنا أقف هذا الموقف يوم القيامة، يجوا هدولي يجوا لي يلي إلهم حقوق عندي ويلي أنا غتبتهم ويلي أنا أسأت إلهم وكذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم، نسأل الله العافية. لاحظت يعني مو موفية، مو موفية منهم، هالعلاقة كلها مو صحيحة. لاحظت كيف؟ كل حياتنا الدنيا كما قلت لكم في سالف الحديث، يعني متى ما كبرت أنت صحيح بجوز تكون الآن معتد أنت بقوتك أو بجمالك أو بفهمك أو بذكائك أو ما إلى ذلك، عرفت كيف؟ لكن هذا كله سيزوي وسيذهب عنك وتبقى مستعدا إلى الرحيل. بيقول صلى الله عليه وسلم هيك بعدة روايات ثبتها الحافظ ابن حجر أنه الإنسان إذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه. يلي منكم هلا بلغ 60 لسه ما صار عنده إنابة، شايف؟ لازم يقعد يزعل على حاله، شايف كيف؟ ليش؟ معلش خليني أتكلم بصراحة. هذا المؤمن لما يبلغ 60، طبعا غير المؤمن لما يبلغ 60 شو صار؟ صار تقاعد ما له قيمة. لاحظوا بيروح بيحطوه بمأوى عجزة، بيحطوه بأنه ما له قيمة منه هذا، لأنه لا منتج ولا منه خير في نظره، شايف؟ هون بتضل القيمة، بتضل عليه القيمة من الله سبحانه. الله سبحانه رزقه الإنابة إليه. كان يمكن عايش قبل هدول 60 سنة كل أمله في الدنيا، لما بلغ 60 شو صار؟ تحول القلب إلى الآخرة وصار يشتاق إلى الله وصار يحب الله، عرفت كيف؟ فلذلك اللي من الشباب اللي منكم من هلأ بلاقي هذا الشيء عنده، هذا تتأكد يا عمنا أنه حتى الكبار ما نالوا، عرفت كيف؟ واللي من الكبار اللي ما نالوا آن الأوان اللي صار فوق 60، آن الأوان أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكثير من المفسرين قالوا ذلك في قوله تعالى قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير. طبعا في تفسير كثير أنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير أنه واحد جاء الشيب وصار كبير بالسن، صار عمره 60 سنة، هذا هو النذير. يعني الشيب لاحظت كيف؟ يعني شو صار؟ صار معنا نحن جماعة يلي أذهب عمره كله في الدنيا، بدي أقول عمره الشريف، لا مو شريف، عمره منوم نوب شريف إذا أذهبوا في الدنيا. لاحظت يلي أذهب عمره في الدنيا ويلي كله علاقة مع الله ويلي هلأ لازم يزداد، شايف كيف؟ في عندك فرصة، في عندك محل كي تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، تزداد أملا بالله سبحانه وتعالى، تزداد تعلقا بالله سبحانه وتعالى، تزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى. تبدأ من طرف السخاوة التي قلنا وتنتقل إلى جميع هذه الأمور. واضح كيف؟ هذا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كمان يلي علاقته منيحة مع الله، بس علاقته مو كثير منيحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ في ناس بعصره صلى الله عليه وسلم، شوفوا قديش نحن قليلين أدب، بعصره في ناس اجوا لعنده قالوا له نحن ما احنا بتبعك بس نحن بنحب الله. فأنزل الله، هذا حكي من عند الله، شايفين؟ أنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني كأنه في هذا الأسلوب الشرطي الذي أتت به الآية، كأنه سدت الطرق أمام كل الناس إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ يعني معقول أنت تتبع واحد وأنت ما بتحبه؟ معقول أنت إنه ما ما ما ما تدرك فضيلة هذا الرجل عليك وامتنانك له وأنه فعل بك كذا وكذا؟ هاي كلها أمور من وين نحن أخذناها؟ نحن أصلاً بيقولوا عنا عرب، شايف كيف؟ شو يعني عرب؟ بقم يعني ما بنعرف شيء نحن، لا بنعرف ملائكة ولا بنعرف أنبياء ولا طبعاً ناهيك عن المقام العالي، شايف؟ لا بنعرف يوم الآخر ولا بنعرف، كل هذه الأمور ما بنعرفها. مين اللي انا عم احكي عن نفسي، مين اللي عرفني فيها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسهوله. والله انا اتمنى من كل قلبي لو كانت بسهوله، لكن والله تعب، والله نصب، والله ضحى بوقته، ضحى بشهرته او ما بدي اسميها عرضه لان انتم بتاخذوا معاني اخرى، لاحظوا كيف؟ وضحى بأفراد من عائلته، قتل وضحى بماله وأخرج من وطنه صلى الله عليه وسلم، كله مشان شو؟ مشان هو يعني يثبت مكانته عند الله. مكانته عند الله سبحانه وتعالى أنا في نظري وفي اعتقادي ما بتتغير بهالأمور، لاحظ. لكن مشان شو؟ مشان هدول التعبانين اللي إن شاء الله إذا كنا من أهل الجنة نكون. قال له هذا في واحد بعد شيء على هيك استطرابا أنا بقوله، لاحظت كيف؟ قال له يا شيخي، هلا بيطلع خذه وشو بيسبه وبيلحق. قال له يا شيخي لحيتك احسن لما دنا بالكلب. قال له يا ابني ما طلع خذه هذاك الشيخ، شايف كيف؟ يعني لانه اجدب مثل ما بتعرفه، ما طلع خذه. قال له يا ابني اذا انا دخلت الجنه لحيتي احسن من كلب دنا بالكلب، لكن اذا انا دخلت النار دنا بالكلب احسن من لحيتي. في قضية، كلكم في عندكم قضية، شايف كيف؟ وكل ياتكم إلا يلي من العشرة المبشرين بالجنة أو من أهل بدر كل ياتكم لسع قضيتكم ما بد فيها، شايف كيف عم تشتغلوا وبتقول يا رب نسألك القبول، يا رب كذا، يا رب كذا، بتدخل على الله، بيجي موسم رمضان تشتغل مظبوط، بيجي وقت الصلاة بتعمل حالك صالح، بتشمر عن كمك قدام الناس، تبطئ بيدك، شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ تعمل هالأمور هي والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. يا سادتي اللي صار عمره 60 واللي ما صار، لما قال صلى الله عليه وسلم رزقه الله الإنابة، شو يعني الإنابة؟ يعني كلنا مطلوب منا هذا الأمر، شايف كيف؟ أنيبوا إلى ربكم، هذا في أمر إلهي، وأنيبوا إلى ربكم، هذا القلب ده كله وجهة واحدة، لاحظ كيف؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الوجهة الواحدة تمر بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمر بهذه الأشياء العظيمة، في واحد عازمته للجنة، في واحد عازمه سيدنا النبي، في واحد عازمه القرآن، كل واحد شايف أي من الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكي تحببكم في مولاكم في ربكم، واضح كيف؟ نحن في عنا فرقيطة وبصاصة وبدي شو هدول، مثل معظم الناس قعدوا في فتاش هون تعالوا نتفرج، كله راحوا تكوموا عند هذا الفتاش، لا استفادوا شيء، لاحظت كيف؟ ويلي بده نظارات حتكز لكم مشان يشوفوا الفتاش كيف؟ لاحظت كيف؟ وفي جنبه رب كريم عظيم وساطه، في عنده كتاب وفي عنده رسول وفي عنده دين وفي عنده، عرفت كيف؟ مو طالب منك شيء، طالب شيء يسعدك بهالدنيا، الله يسعدك، واضح كيف؟ طالب سعادتك بهالدنيا، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل اسباب ومسبب. يعني لو نحن بدنا نصفى اولاد صغار بقول ليش وما ليش، لكن ما بنصفى كلكم ما بترضوا انه تصفوا اولاد صغار، لاحظت كيف؟ ليش ما بدك تصفى ولد صغير؟ هذا الولد الصغير رزقه مأمن، وفي مين ينظفه، وفي مين يطعمه، وفي مين يشربه، ليش ما عم ترضى؟ قال له لأنه أنا بدي صير استقل بذات. الله سبحانه على مكنك وجعلك تستقل بذاتك، وأي فلو هيك بيقول لواحد يوم، إن شاء الله ما بيكون حدا من الحاضرين هكذا، بيقول له أي فلو ألم أجعلك ترأس ولم أعطيك مالا ولم أعطيك كذا، أين شكر ذلك؟ مو طالب شيء، لا بده تدفع له مصاري، أين شكر ذلك؟ شوفوا هالجواب اللي جاوبه، هذا فلو بيقول له يا رب زخرته لك كله في الدنيا، اذا انت بس رجعني عدينا اجيب لك اياهم، وين بدي ارجع؟ خلصت الحكايه، خلصت. هلا انتم كلياتكم بما فيكم انا كلياتنا لسه عندنا فرصه، بدك تبعث شيء لعند الله، بدك كذا، في مجال، لاحظت كيف؟ والله اذا بدك تبعد عن الله احسن بكثير ما تبعد عنه، عرفت كيف؟ اذا العنوان غلط، اذا كله واصف، لاحظت كيف؟ لكن اذا بدك تبعث لعند واحد يقول لك ما اجاني شيء، وبيجوز يكون كذاب، يكون اجا وما وبيقول لك ما اجا، عرفت كيف؟ بأبي انت وامي يا رسول الله، يعني مره اهديت له شاه، شو يعني؟ يعني شاه مطبوخة مظبوط وبشوية كذا، هدوه لحضرة سيد النبي. هذا مين اللي هدوه الشاه؟ مو واحد معبى بطنه وكذا، شد من ثغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشح مترف الأدمي، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. أجته هاي الشاه هذا كله حلاشة هيك وأكله لا، ابعثوا الى فلان وما في الا يقطع منا، وبعثوا واضح كيف؟ ما بقي في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم الا الكتف. فقال احد اهل هذا البيت، قالوا من بيبقى الا كتفها؟ فصحح النبي صلى الله عليه وسلم النظره، قال بقيت كلها الا كتفها. والله انا لما انظر يعني شلون يعني هذا الكتف عن حاجة أخذه صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك ما نظر إليه، البقية كلها إلا كتفها. لاحظت كيف؟ واضح كيف الفرق بين نظرته صلى الله عليه وسلم بين أنظار بعضنا. طبعا أنا ما بقول أنظار الكل، لأن في ناس، في منكم ناس صالحين، في منكم ناس أتقياء، في منكم ناس بيحبوا الله، في منكم ناس لهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، لكن هذول اللي بيطبق عليهم هالكلام اللي أنا قلته، صلح حالك شوي، صلح يعني ما في هاي الدنيا كلها، لو كان عمرك لسه 10 سنين أو 20 سنة أو ما إلى ذلك، هاي الدنيا كلها غرارة، واضح كيف؟ وما بتلاقي لبح البصر، يا اما صرت عند الله يا اما صرت كبير بالسن، ما في حد وسط. عرفت كيف؟ يعني انه تقعد انت تضل شاب 20 سنه، تضل 20 سنه، هذا مثل ما كذب عليهم وهيك. وفي واحد في اثنين قال له، واحد قال له قديش عمرك؟ قال له 20. بعد سأله بعد شيء قال له 20. أنا عمري أنا محي الله محي السابق. هو صحيح بس عمره 20؟ لا مو صحيح، عم يكذب على حاله، لأنه تبدل كل شيء فيه، في نمط حياته تبدل كل شيء من قواه، سائق قواه تبدل، وهو يظن أنه ما زال على على على الطول الأول. فلذلك هذا بده يكون أملنا بالله عظيم. لما الله سبحانه وتعالى مد إلينا الوسائط بذكر أسمائه، أفعال الله سبحانه عم تشوفوها اليوم، أنتوا لازم تحبوا الله، لازم كل هالأفعال اللي عم تشوفوها تحملوها على محمل حسن. مين اللي نبهنا أنه لازم نحملها على محمل حسن؟ هو رسول الله. شو مين هو؟ رسول الله، يعني الله أرسله من ضمن مهامه في الرسالة مشان هالنظرة التعبانة المريضة تبعنا تتغير. فقال رسول الله إن الله يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. لو فرضنا هذا طبعا ببلادنا بيجوز، إن شاء الله يوجد، الله يديم علينا. لاحظوا كيف يمكن بلاد برا ما يوجد. إذا واحد ساكن عنده أبوه والله موسع عليه بالدنيا، هذا الشاب هذا الابن، لاحظوا كيف، وأبوه معه سكري، معه داء سكري، قال له بطلع جيب لي من المطبخ شوية سكر بيحطون هذا، شو بيقول له هذا الابن لأبوه؟ يقول له والله ما عندنا سكر، خالص السكر. هو عم يقوله بغضة، لأنه بيبغض أبوه، لما لأنه بيحبه، لأنه يحبه بيكون مطبخه معبى سكاكر وأشياء أشكال ألوان، لكن لحبه بأبيه قال لذا. هيك بده يكون، ما يعني هذا تنزل من الله سبحانه وتعالى أن جعل نفسه مثل هذا الرجل، لاحظت كيف؟ فهو أعلى وأجل من ذلك وأبرز، لاحظت كيف؟ فلذلك بدل ما يكون عندنا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى يكون عندنا حسن ظن. هذا ليش الله سبحانه وتعالى منعني منه؟ بدل ما اقول ليش الله سبحانه وتعالى منعني، لازم يكون عندك حسن ظن. اكيد هذا شغله بتضرني، مشان هيك في شغله بتنفعني الله سبحانه ادخرها شغلات، يعني واضح كيف. بيقول صلى الله عليه وسلم إن العبد يستجاب له ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم. والاستجابة تكون على ثلاثة أنماط، إما أن تعجل له في الدنيا أو يصرف عنه من السوء مثلها أو تدخر له إلى يوم القيامة. هيك ليكون عندك ثقة بالله. شو مين أنت عطيني اسم رجل بالدنيا شو ما بدك بيعطيك؟ هون يعني إيه لك؟ إذا أنت دعيت الله سبحانه وتعالى أنت حققت واحدة من ثلاث. طبعا في بعضنا او كلنا، والله انا بنصحكم انه ما يكون هيك، لاحظوا كيف، اقل شيء عنا انه تتدخل له يوم القيامه، بده اياها تتعجل هلا. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يوم القيامه بيتمنى العبد انه يكون ما استجيب له من دعائه شيء، حتى ايش؟ كله يتصمت له يوم القيامه. عرفت كيف؟ رغم ذلك نحن محتاجين، الله سبحانه وتعالى عم يعجل لنا بعض الأشياء لأن نحن بحاجة إليها، وعم يصرف عنا بعض الأشياء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن في إلى تعويض من الله سبحانه وتعالى. مين قل لي بربك، في حدا من أهل الدنيا إذا سألته بيعطيك تعويض؟ لا، ما في حدا بيعطيك تعويض إلا الله سبحانه. فلذلك بده يكون أملك به عظيم، وخاصة أولئك الذين ينظرون إليه سبحانه وتعالى عن طريق رسوله. يعني هذا الرسول لما وصف بهذه الأوصاف، هلا أنا مواجهي وإنك لعلى خلق عظيم، وقلت لكم هذا من قبل. لو كان نحن فرض، هذا فرض ما تحقق، لو كان نحن أرسل إلينا رسولا قبيح المنظر سيء الخلق كذا، العبد لله سبحانه وتعالى في له اختيار غير أن يتبع هذا الرسول؟ يعني هاي نحن بدل خير من الآن، بدل خير ومن قبل ما نولد بدل خير. يعني الله يزيل خير في صلاة المغرب، ماذا قرأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هاي قبل ما توجد أنت، إيه والله قبل ما توجد أنت، وقبل ما يوجد أبوك، وقبل ما يوجد جدك، الله سبحانه وتعالى غفر لك الخطأ والنسيان. لاحظت فيه كلها هي آخر واحدة قال هي جايتنا من كنز. مين اللي جابها من كنز تحت العرش؟ مين اللي جاب لك فرض الصلاة؟ مين كذا؟ مين بتلاقي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماثل في كل هذه الأمور. في ناس من النبي قللوا أدابه، في ناس بيقولوا لو ما بعته ببعث غيره. لا يا لطيف يا، يعني في ناس من النبي يتكلموا بكلام ما بينزل بأبان لا بينزل. وأنا والله لا أرضاه. أنت إذا أتى واحد من أولادك إذا ما أجيت بيجي غيرك، شلون بيشعر هذا الولد؟ لا لا لا تكسروا له خاطره، هذا ابني عزيز علي، ابنك عزيز عليك، وسيدنا النبي مو عزيز على الله، لا والله هو عزيز. وإذا الله سبحانه وتعالى يغضب لأوليائه كما يغضب ليس الحرب، فإنه سيغضب لنبيه أكثر وأكثر. ويلي بده يخفف الغضب منه هو نفسه حضرة سيدنا النبي. شايف ما بيعاملنا على عملنا ولا بينظر إلى. فلذلك قال القائل أنا سأختم حديثي بهذه الأبيات الشعرية لأنه عم نقول عن الاسم المؤمل: إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، ومنك وإلا فالأماني ضلة، وفيك وإلا فالمؤمل خائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أهلا وسهلا أبو مريم.